Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'du, nuvasilu rihlatana el mübareke ma'a kitabi Cami'i el usuli, usuli el evliyai, li Mevlana Ahmed Ziyaddin el Kumşahnavi. Ve haqad vasalna ila el fasl el thamin ve el işvine min el mücelled el thani bihasabi taksimi hazihi el tab'a التي نسير عليها. وهذه الفصول كما نبهنا مروان وتكوان في أثناء رحلتنا مع هذا الكتاب, هذه الفصول من اقتراح المحقق أو الناشر لهذه الطبعة, وهي تيسر على القارئ الوقوف على الكتاب وموضوعاته والتي تداخلت في أصل المؤلف كما نراه في الطبعات القديمة لهذا الكتاب كطبعة المئمانية ومصطفى الحلبي وغيره. في هذا الفصل يتحدث المؤلف رحمه الله عن الرؤية فيقول: واعلم أن الرؤية الصادقة نوع من أنواع الكرامات. الرؤية الصادقة نوع من أنواع الكرامة التي يكرم الله بها من شاء من عباده الصالحين. والأصل في ذلك أو الدليل على ذلك من السنة الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة أو الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة. وحقيقة الرؤيا كما يقول المؤلف رحمه الله خواطر ترد على القلب وتتصور فيه, ده حقيقة الرؤية سواء كانت صادقة أو غير صادقة مطلقا, يعني خواطر ترد على القلب وتتصور فيه, وهي طارة تكون من قبل النفس وطارة تكون من قبل الشيطان وطارة تكون من قبل الله سبحانه وتعالى. وعلاقة الأولياء وشيوخ الطريق والصوفية في تجاربهم الصوفية بالنوم علاقة فيها أفق أوسع من علاقتنا الإنسانية الطبيعية الجبلية بالنوم. النوم في جبلة الإنسان جزء طبيعي من حياته, من دورة الحياة, جزء طبيعي من الاحتياج البشري والإنسان الذي خلقه الله عليه, فالإنسان يحتاج إلى أن ينام. كل يوم عدة ساعات حتى يستطيع أن يواصل مجهوده, وقد من الله تعالى علينا بذلك. جعلنا النهار معاشا, جعلنا الليل لباسا. إلا أنهم يرون أن النوم فيه إطلاق للروح من أسرها عند اليقظة, ومن ثم يذكرون أن ليس بعارف, من لم يكن مع الله في نومه كما هو في يقظته، بل يكون معه في معية أقوى، لأن الروح تكون مطلقة. ومن ثم يرى الإنسان في الرؤيا ما هو أوسع من عالم الدنيا، ينتقل سريعا، يذهب إلى أماكن بعيدة يراها، يرى ما هو كائن في العوالم الأخرى وليس في عالم الشهادة الذي نعيش فيه ونحو ذلك، لأن عالم الرؤى أوسع مجالا ومدى من عالم الشهادة أو عالم الواقع الذي نعيش فيه. ويحثون السالك على أن يظل قلبه متعلقا بالله سبحانه وتعالى يقظة ومنام. ومن ثم نجد في السنة ما يؤصل لهذه الفكرة عند الصوفية من الأحاديث التي تنص على فضل من ذكر الله إذا تعار بالليل، وأن هذا من موجبات الجنة، من موجبات المغفرة، ومن موجبات تكفير الذنوب، إن الإنسان إذا تعرى وتقلب بالليل تقلب يذكر الله، وكأنه بين اليقظة والمنام يغلب الذكر على قلبه يقظة ومنام، فيصير يذكر الله في تقلبه أثناء الليل. ولهذا قالوا أن لهذا الفعل هذه المثوبة الكبيرة، لأنه قرين أو علامة على أن الإنسان الذي يفعل هذا مشتغل بربه يقظة ومنام، ويبقى له وراثة أو شيء من الوراثة من مقامات الحقيقة المحمدية الشريفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام قلبه، ومن ذاق عرف كيف يكون حال من هو مشتغل القلب بالله سبحانه وتعالى بحيث يغلب ذلك على قلبه فتظل الروح ذاكرة وإن نام الجسد وانفصل العقل عن الوعي. يقول المؤلف: وأما أهل المجاهدات فنومهم صدقة من الله تعالى عليهم، والله يباهي بالعبد إذا نام في سجوده فيقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده بين يدي. الله الله. ويقولون النوم أفضل من اليقظة، لأن النائم لا يعصى الله تعالى في نومه، فهو في النوم محفوظ من المعاصي لخروجه عن حد التكليف. ورأى الإمام مالك بن أنس في المنام فقيل له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: غفر لي بكلمة حفظتها عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول إذا رأى الجنازة سبحان الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ينتقل المؤلف بعد ذلك في الفصل 29 بحسب تقسيم هذه الطبعة إلى الكلام عن الجوع والصبر والشاهد والجذب. أما الجوع فقد قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول المؤلف رحمه الله واعلم أن الجوع أحد أركان المجاهدة وبسببه تنفجر ينابيع الحكمة لأهل السلوك وهو من صفة أهل الحقيقة. يقول الشيخ الصالح أبو سليمان الداراني رحمه الله مفتاح الدنيا الشبع ومفتاح الآخرة الجوع. وكان يحيى ابن معاذ الرازي يقول الجوع نور والشبع نار. الجوع نور ينير البصيرة والشبع نار تشعل الشهوات والأهواء وتجعل الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على قوى النفس مما يخشى عليه مع كثرة الشبع من الوقوع في المعاصي والمخالفات. تصير تتقوى عليه النفس بقوة الجسد بسبب الشبع المفرط والمتوالي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومما يدخل فيما ما لا يعنيه أن يترك فضول الطعام وألا يوالي على نفسه بالشبع ليل نهار. وقد تكلمنا في لقاءات سابقة عن موقفهم من المباح، إذ كان الطعام الذي يحفظ المهجة من الهلاك واجب، والزيادة على ذلك مباح، والإسراف في الشبع مكروه. ويبقى المباح في وسط الأمر ما لا عقاب فيه ولا ثواب عليه. وإذ كان غرض القوم في كل سلوكهم هو القرب من الله في كل فعل أو قول أو نفس، ومن ثم فإنهم لا يتوسعون في المباحات لأنها وإن كان لا عقاب فيها فلا ثواب فيها أيضا، وهم غرضهم أن يزدادوا قربا وطاعة من الله سبحانه وتعالى في كل فعل وقول وحال ونفس، ومن ثم يعرضون عن المباحات التي لا حاجة إليها والتي لا يترتب عليها ضرر ولا يترتب عليها منفعة أيضا. حرصا منهم على أنه بدل أن يستغرق عمره وأوقاته في المباحات التي لا ثواب فيها فالأفضل له أن ينشغل بشيء من الطاعات ومن العبادات ومن الخيرات ومن الأعمال الصالحات التي يزداد بها قربا عند الله، وتكون له ذخيرة يوم القيامة عند الحساب. ومن ثم يقول ذو النون المصري رحمه الله: من قوي على بطنه، على شهوات بطنه، قوي على دينه، ومن لا يعلم أن مضرته من قبل بطنه فذلك أعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا صالح الأعمال، ويتجاوز عن المعاصي والزلل، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرزقنا العمل بشريعته وبسنة نبيه في كل أوقاتنا وأحوالنا وأعمالنا. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله الله الله.